لعلنا حفظكم الله نبدأ هذه الحلقة يعني بهذا السؤال، وهو أن كثيرا من الناس في المجالس يعني يحاول أن ربما إذا طرح سؤال مثلا في أمور في أمر شرعي أو الأمور التي تهم الإنسان في أمر عبادته أو معاملاته، تجد كثيرا من الجلوس يتصدى للإجابة عن مثل هذه الأسئلة ويفتي مستهينا بذلك، وربما يعني أفتى بغير علم فأضل وأضل. نصيحتكم لمثل هذه الحالة شيخ رحمكم الله. شيخ سعد يبدو في مشكلة في الاتصال، إذا نحن نرحب الآن باتصالاتكم مستمعين الكرام على الرقم 011-40-529-99 لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة. طبعا أضيفنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. والآن ننتظر اتصالاتكم وأسئلتكم على الرقم الذي أعلنته قبل قليل وهو 011-40-529-99. طبعا هذا البرنامج نستضيف فيه أصحاب الفضيلة المشايخ ليجيبوا عن أسئلتكم المتعلقة بأمور دينكم ودنياكم. شيخ سعد معنا؟ أي نعم نعم، حياكم الله شيخنا. أنا أقول السؤال الأول، الله يحفظك شيخ سعد، أن كثيرا من الناس ربما إذا طرحت مسألة شرعية في المجالس بدأ يتصدى لها أكثر الجالسين، يفتي ربما ينقل بعضهم ربما يفتي بعلم أو بغير علم، فنصيحتكم في مثل هذه الحالة حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إن القول على الله بغير علم معدود عند أهل العلم من كبائر الذنوب، وكما قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانظر كيف قرن الله تعالى القول بغير علم، قرنه بالشرك بالله عز وجل، وهذا يدل على خطورة المسألة. ولهذا لا يجوز أن يخوض في دين الله عز وجل إلا من كان عنده علم أو وبصيرة، وأما من لم يكن عنده علم وبصيرة فلا يجوز أن يفتي وأن يقول بغير علم. والقول على الله بغير علم وحي الشيطان، كما قال الله تعالى عن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك المسائل الشرعية يرجع فيها لأهل العلم ويرجع فيها لأهل الاختصاص، وما ذكرتم من أنه تطرح مسائل في بعض المجالس فيقوم أناس ويخوضون فيها بغير علم هذا صحيح. والعجيب أن المسألة لو كانت طبية تجد أن الناس ينكرون على من يتكلم فيها وهو غير مختص، ويقولون الرجوع فيها للمختصين من الأطباء. وإذا كانت في علم من العلوم الدنيوية ينكر الناس على من يخوض فيها بغير علم ويقولون المرجع فيها لأهل الاختصاص. وأما المسائل الشرعية فتجد أن بعض الناس يخوض فيها ويقول على الله بغير علم، وهذا أمر خطير. والله تعالى قال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وعلى هذا فعلى المسلم أن يحفظ لسانه وألا يقول على الله بغير علم، إلا إذا كان يريد أن ينقل فتوى لعالم معتبر فهذا لا بأس به، هذا من نقل العلم، فيقول العالم الفلاني يفتي بكذا إذا كان متأكدا من صحة النقل، فيكون هذا من قبيل نقل العلم. وأما أن يفتي في المسائل الشرعية وهو غير متخصص فإن هذا يفضي إلى أن يقول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم من كبائر الذنوب. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. معنا الأخ إبراهيم مكة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. جزاك الله خير، الله يعطيك العافية، أنت المقدمين هذه البرامج القيمة النافعة. عندي سؤالين بس: من أين يحرم المكي؟ والسؤال الثاني: هل إذا زلزل سعر الزلزال تعدل ربع القرآن؟ ورد حديث. السؤال الثالث: ما هو أفضل الصدقة، التمر أم الماء؟ جزاك الله خير، الله يعطيك. السؤال الثالث ما هو؟ يقول: ما هي أفضل الصدقة، التمر أو الماء؟ أي نعم. طيب تسمع الجواب إن شاء الله أخي إبراهيم. طيب سؤال الأول يقول من أين يحرم المكي شيخنا؟ المكي يحرم من خارج الحرم، من الحل، من خارج حدود الحرم، وأقرب الحل هو التنعيم الذي فيه مسجد عائشة، ويحرم فيه كثير من الناس من أهل مكة وممن يقدم إلى مكة ويريد أن يعتمر، فأقرب الحل هو التنعيم، لكن لا يتعين الإحرام من التنعيم، يمكن أن يحرم من عرفة، فإن عرفة من الحل وليست من الحرم، ويمكن أن يحرم من الشرائع التي هي خارج حدود الحرم. المقصود أن له أن يحرم من أي جهة من خارج حدود الحرم فيكون إحرامه من الحل، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم هي أن العمرة هي الزيارة، ولا يصدق عليه أنه زار بيت الله عز وجل إلا إذا قدم من الحل إلى الحرم. وأما في الحج فإنه أصلا يجمع بين الحل والحرم، إنه يذهب إلى عرفة وهي من الحل، وإلى مزدلفة ومنى وهما من الحرم، فهو سيجمع بين الحل والحرم، لكن العمرة بالنسبة للمكي ولمن كان مقيما في مكة إذا أحرم من مكة فإنه لن يجمع بين الحل والحرم إلا إذا كان إحرامه من خارج حدود الحرم من الحل. ومما يدل لهذا أن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لما أرادت أن تعتمر أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تذهب مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، فذهبت وكان ذلك ليلا، ولو كان للمكي أن يحرم من مكة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بالذهاب إلى التنعيم مع ما في ذلك من المشقة، وكونها امرأة وكون ذلك ليلا، وكونها أيضا تحتاج إلى محرم ليرافقها، وهو عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلولا أنه يجب على المكي أن يحرم من الحل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك. وعلى هذا نقول إن أهل مكة ومن كان في مكة إذا أراد أن يعتمر فلا بد أن يحرم من الحل. نعم نعم، يعني اللي ساكن في الشرائع في الحل يحرم بيته شيخنا. الشرائع جزء منها في الحل وجزء في الحرم، فمن كان في الحل فيحرم من بيته، ومن كان في الحرم يخرج منها إلى الحل ويحرم منها. جميل، بارك الله فيكم. معنا أم محمد من جزان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي أنا أسأل فيها امرأة توفت ولم تحج حجة الإسلام، فقامت أحد الأخوات فحجت بنيابة عنها، يعني وكلت من حج عنها ومن تخبر أهلها كذا، يعني شغل بينها وبين الله سبحانه وتعالى، هل يجاز تخبر أهلها أم عادي تقول كذا؟ طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني، احنا عدد خوات وفيها عندنا اخت يعني شوية ما تفهم، يعني لا تفهم الحمد لله ولا ما تفهم، يعني فعندها مبلغ شيء ودحنا البيت محتاج الى ترميم مثلا عشاء وحاجة، هل جايز ناخذ منه ولا نخلي حقها ما حد يتقرب؟ والسؤال الثالث اصوله بعض الاوقات يعني الرباعية فيها كن سهو، هل لو مثلا سهيت والله حاجة سجدة السهو يكون في قبل السلام أو بعد السلام؟ وشو إذا سهوتي في إيش؟ تركتي ولا إيش؟ الصلاة. أيوة سؤالك الثالث عيدي يا الله يعافيك. الصلاة الرباعية. أيوة بعض الأوقات يعني أشك، يعني يكون عندي شك إني نسيت ركعة، هل أسجد قبل التسليم أو بعد؟ يعني موضع سجود السهو هل هو قبل السلام أم بعده؟ إيه. بس أنت تشكين كثير ولا عادي يعني هذه؟ لا لا كثير. طيب تسمع الجواب إن شاء الله محمد. نعود لأسئلة أخينا إبراهيم، يقول هل ورد في فضل سورة الزلزلة أنها ربع القرآن؟ نعم روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث حديث في سنده مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك يعني سورة الزلزلة كغيرها من سور القرآن. وأشير هنا إلى أن هناك أحاديث ضعيفة كثيرة مروية في فضائل بعض السور، لكنها لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولهذا ينبغي السؤال عنها قبل العمل بها وقبل نشرها وتداولها. ومن ذلك هذا المروي في الزلزلة، أو المروي مثلا في سورة الدخان أو سورة الواقعة أو بعض يعني السور، هذه لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، وما صح في فضائل بعض السور يكفي. ومن ذلك سورة الفاتحة التي أعظم سورة القرآن جاء فيها حديث صحيح، وأيضا سورة الصمد وسورتي المعوذتين، هذه التي وردت في فضائلها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل ينبغي التأكد قبل العمل بما روي في فضائل سور معينة أو آيات معينة، أن يتأكد من ذلك من أهل العلم قبل أن يعمل بها الإنسان. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن الأفضل الصدقة بالماء أو التمر. الأفضل الصدقة بما كان أكثر نفعا للفقراء، فإذا كان الأكثر نفعا للفقراء الماء، بأن كان هؤلاء الفقراء في مكان يحتاجون فيه إلى الماء بينما الطعام متوفر عندهم من التمر وغيره، فالأفضل الصدقة بالماء. وأما لو كانت الحاجة إلى التمر أشد، بأن كان الفقراء في موضع الماء متوفر ومتيسر ولكن حاجتهم إلى التمر، فتكون الصدقة بالتمر أفضل. فهذا إذن يختلف باختلاف الأحوال، والقاعدة في هذا أنما كان أكثر نفعا للفقراء والمساكين كانت الصدقة به أفضل، كما قال الله تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك من عقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. كلما كان النفع أعظم للفقير أو المسكين وكان سد حاجته أكبر، كان ذلك أعظم أجرا وثوابا عند الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. في أم محمد تسأل أن امرأة توفيت ولم تحج حجة الإسلام، وقامت امرأة ووكلت من يحج عن هذه المرأة، ولكنها لم تخبر أهلها بذلك بغية أن يكون ذلك إخلاصا لله تعالى، فهل يجب أن تخبر أهلها ولا تبقى على ذلك؟ لا يجب أن تخبر أهلها بأرجح أقوال أهل العلم، وذلك لأن هذا نفع محض للميت، فلا يلزم إخبار الأهل بذلك، إلا إذا كان في إخبار أهلها بذلك إدخال السرور عليهم فهذا حسن. إذا كان لو أخبرتهم فرحوا بذلك وسروا ودعوا لهذه المرأة، هذا يترتب على الإخبار به مصالح، ولكن من حيث الوجوب لا يجب ذلك، لا يجب إخبار أهل الميت، لأن هذا فيه مصلحة محضة للميت بإهداء ثواب القربة إليه. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا تسأل تقول: نحن مجموعة أخوات، وتقول في واحدة من أخواتنا ما تعي جيدا، يعني ما تفهم بشكل جيد، وتقول: عندنا مال يعني هم مشتركون فيه، يبدو أنه إرث، وتقول: نريد أن نأخذ من هذا المال لنصلح شيئا، من نشتري أغراض البيت أو نصلح بعض يعني الأعطال في البيت أو كذا، هل يجوز أن نأخذ من مالها وهي لا تعلم؟ نعم، يجوز ذلك ما دامت أنها تسكن معكم في البيت، فلها ما لكن وعليها ما عليكن، ومن ذلك إصلاح البيت والنفقة على البيت، كما أن ذلك تقومن به فهو كذلك تلزم به أيضا، وعلى ذلك فلا بأس بأن يؤخذ مما يخصها في الواجبات التي تجب عليها، وكإصلاح البيت ونحو هذا. الممنوع أن تأخذوا شيئا يخصكن أنتن، فهذا ليس لكن ذلك إلا بعد قسمة التركة وبعد قسمة الميراث، أو أن تأخذ الواحدة من نصيبها الذي يخصها. أما في الشيء المشترك الذي يلزم الجميع فلا بأس بالأخذ من نصيب هذه المرأة، لأن هذا شيء لازم عليها. نعم، بارك الله فيكم. أيضا تقول: في الصلاة الرباعية إذا شكيت أنني نسيت ركعة، هل أسجد قبل السلام أم بعدها، مع أنها تقول يعني أنسى وأسهو كثيرا؟ إذا كنت من النوع الذي تكثر عنده الشكوك فلا تلتفتي لهذه الشكوك، لأن هذه الشكوك يغلب على الظن أنها أوهام وليست حقيقة، فلا تلتفتي لهذه الشكوك. لكن لو افترضنا أنك لست من هذا النوع الذي تكثر عندها الشكوك وطرأ عليك الشك في الصلاة، فإن كان عندك غلب الظن فتعملين بغلبة ظنك، فمثلا إذا شكت بها صليت ثلاثا أو أربعا صلاة الظهر أو العصر وغلب على ظنك أنها أربع ركعات فتسجدين للسهو، أو غلب على ظنك أنها ثلاث ركعات فتأتين بركعة وتسجدين للسهو، ومحل سجود السهو هنا بعد السلام لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين بعدما يسلم، هذا الحديث الصحيحين. أما إذا كان الشك متساويا ولم يغلب على ظنك أحد الأمرين فلا تدرين هل صليت ثلاثا أم أربعا وليس عندك ترجيح في هذا، فتعملين باليقين وهو الأقل، فتعتبرين نفسك صليت ثلاثا وتأتين بركعة رابعة وتسجدين للسهو قبل السلام، وذلك الحديث أبي سعيد رضي الله عنه، وقد جاء فيه حتى يأتيه الشيطان فيوسوس له فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، فإذا وجد أحدكم ذلك فليبني على مستيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم. فهنا في هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبناء على اليقين وهو الأقل، وأن يكون سجود السهو قبل السلام. وعلى ذلك نقول إن الشك ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون معه غلبة ظن فيعمل المصلي بما يغلب على ظنه ويسجد السهو بعد السلام، والقسم الثاني أن يكون شكا متساويا ولا يكون معه غلبة ظن فيعمل باليقين وهو الأقل ويسجد السهو قبل السلام. نعم حسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا سعيد من الباحة. ألو. هلا سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور استروح ياك الله. أبغى كده من الشيخ بعد ما سمحت. الشيخ يسمعك تفضل. نعم. الشيخ أنا حجيت عام 35، طبعا أنا حجيت ما كان عندي تصريح، فقال لي واحد يقول عندي حملة وطلعت حملة وهمية كذا، وصلت حدود مكة رجعت للنهار الثاني وتيسر لي ودخلت من النقطة، فحجيت والحمد لله حجيت مع مجموعة من داخل مكة وكانت الحجة ميسرة الحمد لله، بس تبغى تستفسر هل دخولي صح ولا غلط؟ يعني الإشكال عندك أنك حجيت بدون تصريح؟ إيه بدون تصريح. إيه طيب، وحج فريضة أو نافلة؟ لا فريضة، حج فريضة أول مرة. طيب عام 35. طيب سؤال ثاني. طبعا السنة اللي بعد الشيخ ولا أمرك حجيت متوكل، طبعا حجيت نظام السنة اللي بعد حجيت متوكل نظام. طيب أخذت تصريح. أخذت تصريح وفي حملة طبعا نظام، يعني تصريح وحملة حجيت اللي هو وكالة. طيب عندك سؤال ثاني؟ لا شكرا أحد. حياك الله سعيد. شيخ قبل أن نأخذ سؤال أخينا سعيد في عبر تويتر، بعض الإخوة عندهم بعض الأسئلة، هذا يقول أنا أخونا مختلي حمدي يقول أنا أعمل في جازان في حافلة نقل معلمات، وعندي مشكلة في طلوع المعلمات، يطلعون مع أذان الظهر والمسافة تبعد حوالي ساعتين ولا يوجد على طريق مصليات نساء، هل يجوز لي أن أجمع الظهر مع العصر إذا رجعت البيت علما أنني أصل للبيت الثانية والنصف وجزاكم الله خيرا؟ إذا كنت تصل الثانية والنصف فمعنى ذلك أنك وصلت قبل خروج وقت صلاة الظهر، لأن وقت صلاة الظهر يمتد إلى أذان العصر، فمتى ما وصلت تصلي الظهر ولا تجمع معه العصر، إنما تصلي الظهر ثم إذا أذن العصر تصلي العصر، فأنت بهذا تكون قد وصلت في وقت الظهر، ووقت الظهر وقت متسع يمتد إلى أذان العصر، فإذا وصلت قبل أذان العصر تكون قد وصلت في وقت الظهر فتصلي الظهر. نعم جميل. أيضا الأخ محمد كذلك يقول، أو محمود من الدمام يقول رزقنا الله بحمل ومات الجنين قبل موعد الولادة المقدر من قبل الأطباء بحوالي 15 يوما، ثم وضعتها زوجتي بعد أسبوع وكانت الطفلة ميتة، أيعد هذا من السقط أو كمن مات له ولد؟ جزاكم الله خيرا. مات قبل الولادة بخمسة عشر يوما. 15 يوم قرر الأطباء أنها بعد 15 يوم تضع هذا الطفلة لكنها ماتت. نعم نعم، هذا يعتبر تعتبر المرأة معه نفسة وتأخذ أحكام النفسة، وهذا السقط إنسان قد نفخت فيه الروح لأن عمر الحمل أكثر من 4 أشهر وقد نفخت فيه الروح، ولذلك ينبغي أن يسمى حتى ينادى باسمه يوم القيامة، وأن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وذلك لأنه قد نفخت فيه الروح، والحمل إذا بلغ 4 أشهر فقد نفخت فيه الروح، فإذا حصل له السقط فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين. أما لو كان أقل من 4 أشهر فهذا ليس بإنسان لأنه لم تنفخ فيه الروح، فيكون حكم النطفة والعلقة والمضغة التي تسقط ولا حرمة له، إنما الحرمة لمن نفخت فيه الروح وهو الذي قد بلغ 4 أشهر. فبالنسبة لسؤال الأخ الكريم، لا شك أن هذا الحمل أنه قد نفخت فيه الروح، وهذه امرأته قد قاربت الولادة لكنه مات قبيل الولادة، فهو إنسان مكون من جسد وروح، وعلى ذلك فتسمونه إن لم تكونوا قد سميتموه، ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. والعلم أيضا يشير شيخ، يعني هل مثلا يكون فرطا ويكون لهم من مات له فرط من الأجر نحو ذلك؟ يرجى ذلك، فضل الله واسع. نعم. أحسن لكم. أبو عبد الملك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو عبد الملك. الله يسعدكم شيخنا، حفظ الله عليكم، بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. تكلمتم عن جرأة الفتوى بغير علم، هناك جزئية شيخنا يعني نحتاج بيان وتوضيح. شيخنا الآن أكثر العوام يستخدمون الآن الواتساب، يعني حتى بعض الذي لا يقرأ ولا يكتب يستخدم الواتساب لكنه يعني يستمع. شيخنا بعضهم لا يفرق يعني بين القارئ والواعظ وبين العالم الذي تؤخذ فتوى. شيخنا هل تبرأ ذمتهم بأخذ كل فتوى يسمعها وهم لا يفرقون بين هؤلاء، أو يجب عليه أن يجتهد ويسأل عن هذا المفتي حتى يعرف أنه من أهل الفتوى ومن الراسخين في العلم؟ مثلا الثاني شيخنا، المرأة إذا أرادت أن تعتمر هل هي مثل الرجل الأفضل في حقها أن تكون كل سفرة مستقلة وكل عمرها تكون في سفرة مستقلة، أم أنها يعني هذا خاص بالرجل لأنه حتى ينبت شعره بعد أن يحلق؟ نعم طيب، شكرا لك بعد منك، الله يعطيك العافية. نسمع الجواب إن شاء الله. سؤال أخينا سعيد شيخ من الباحة، يقولنا حج عام 35 وما مع تصريح، أكمل حجه ويقول الحمد لله كانت حجة يعني ميسرة وأكمل فيها مناسك الحج، لكن إشكاليته أنه دخوله لمكة لم يكن بشكل نظامي، فهل حجه هذا في شيء أو صحيح؟ حجه صحيح لأنه حجه مكتمل الأركان والشروط والواجبات، وهو قد قصر بعدم أخذ التصريح، لكنه مستحق له لأن حجه حج فريضة، فهو مستحق له، مدام مستحق له فليس عليه شيء وحجه صحيح والحمد لله. الحمد لله، أحسن الله إليكم. أبو عبد الملك يسأل عن يعني كثير من الناس ربما من أي فتوى تجيه من أي إنسان يقبلها ويعمل بها، هل بهذا تبرأ بذمة ذلك المتلقي؟ لا تبرأ الذمة بذلك، بل لابد أن يكون المفتي موثوقا فيه ويكون مزكى من أهل العلم وفتياه معتبرة عند أهل العلم، فليس كل من تكلم في المسائل الشرعية يكون كلامه مقبولا وفتياه معتبرة، فإن هناك أناس تحملهم الجرأة على أن يفتوا بغير علم وأن يخوضوا في دين الله عز وجل بغير علم، وربما خالفوا في هذه الفتاوى نصوصا أو إجماعات أو وقعوا في شذوذات، فلا تؤخذ فتاواهم ولا تؤخذ أقوالهم. وعند السلف الصالح مقولة مشتهرة، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فهذا العلم دين، فينبغي أن لا يأخذ الإنسان دينه إلا على من كان موثوقا في علمه ودينه وأمانته وفتياه معتبرة عند أهل العلم ومزكا عند أهل العلم، فهو محل مرضي الديانة وأيضا معروفا بالعلم وبالفتاوى. وألا يأخذ الإنسان الفتوى ممن عرف بالشذوذات أو محبة الإثارة أو له أطروحات يخطئه فيها أكثر أهل العلم وكبار أهل العلم، فلا يأخذ الإنسان فتياه من هؤلاء. وبعض الناس يتتبع الرخص ويكون عنده شيء من الهوى في تتبع الرخص، وعند العلماء مقولة أن من تتبع الرخص لقد تزنده، فليس الإنسان يتتبع الرخص على حسب ما تهوى نفسه، وإنما يلزم الإنسان عند اختلاف أهل العلم أن يتبع فتوى من يرى أنه هو الأوثق في علمه ودينه وأمانته. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا المتصل الأخير في هذه الحلقة أخونا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي محمد. عندي سؤالين. الأول. الأول أنا شغال سائق خاص، فطبعا أحيانا يوافق طلوع المدارس مع صلاة الظهر فتتركني صلاة الجامعة. تمام. السؤال الثاني إن في مؤذن بيوكلني إن أنا أعزم مكانا، أعزم بعض الفروض. تمام. فالناس في المسجد أحيانا بيزعلوا، يعني أنا بقيم الصلاة في الوقت اللي تحت المظبوط، فأحيانا الناس بتزعل إن أنا بعزم مكانا. لماذا يزعلون؟ والله ما أدري إيه قصة الزعل، إن هم بيزعلوا إن أنا بأذن مكانه، وأحيانا بيسببوا لي مشاكل إن أنا بتأخر يعني في الإقامة، لكن أنا الحمد لله بقيم في الميعاد مظبوط، بأذن في الميعاد مظبوط، الناس بتزعل. يوكل كثير هو باستمرار يعني الأخ المؤذن هذا؟ هو دايما يعني مش يعني دايما بعض الأوقات مش موجود، ممكن العصر والمغرب والعشاء مش موجود. بس يعني أنا بأذن مكانه يعني عمل هذا لله يعني. تسمع توجيه الشيخ إن شاء الله. شكرا لك أخي محمد. سؤال أخينا أبي عبد الملك الثاني يقول الأفضل للرجل أن إذا اعتمر أن يجعل عمرته الأخرى في سفر آخر، هل هذا الحكم عام أيضا للمرأة؟ نعم، هذا يشمل الرجل والمرأة، لأن هذا هو المأثور عن الصحابة والتابعين والمأثور عن السلف، تخصيص السفرة الواحدة بعمرة واحدة، وأن لا يعتمر الإنسان في السفرة الواحدة أكثر من عمره. لكن مع ذلك لو فعل هذا فلا بأس، لكن على سبيل الأولوية نقول إن الأفضل والأكمل أن يخص المعتمر السفرة الواحدة بعمرة واحدة، وأن لا يكرر العمرة، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تكرار العمرة في السفرة الواحدة، ولم يرد عن الصحابة أو التابعين، وفيما اشتهر عنهم. لكن مع ذلك لو فعل هذا فإنه يكون جائزا لعموم الأدلة الدالة على فضل العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، لكنه إذا أراد أن يأتي بالعمرة الثانية لا بد أن يخرج خارج حدود الحرم، كان يحرم من التنعيم مثلا. والمرأة في هذا كالرجل، تأخذ حكم الرجل في هذه الأحكام. نعم. يعني أنه مو الحكم فقط أنه يبقى لي أن يخرج شعره أو شيء من شعره، لا لا ليس هذا، قاله بعض أهل العلم ولا دليل عليه، لكن الأفضل أن يخص السفرة الواحدة بعمرة واحدة، إذا أراد أن يعتمر أكثر من عمرة فلا حد لذلك، لا حد لهذا، لأنه تتناول عموم الأدلة فهو جائز، ولكن من حيث الأفضلية تخصيص السفرة الواحدة بعمرة واحدة، والرجل والمرأة في ذلك سواء. أحسن الله إليكم. أخونا محمد يقول أنه يشتغل في نقل الطلاب والمعلمات، والظهر طبعا يأذن عليه بحكم وقت خروج الطلاب وتنتهي الصلاة فلا يدرك الجماعة، فهل عليه شيء؟ هذا يعتبر عذرا له، لأنه مشغول بنقل هؤلاء الطلاب ولا يمكنه يتأخر النقل، وربما تتعطل مصالحهم في هذا. والفقهاءنا رحمهم الله ذكروا أعذارا في ترك الجماعة أقل من هذا، أقل من هذا العذر، فلعله بهذا معذور إن شاء الله، مع السعي لأن يحرص على أن يكون نقله للطلاب في غير وقت الصلاة إن أمكن، يعني يجتهد في ذلك ما أمكن، لكن إذا لم يمكن فيعتبر هذا عذرا له إن شاء الله في ترك الجماعة. جميل. السؤال الثاني يقول إن بعض المؤذن يوكلني للأذان أوقات مختلفة ويزعلون الجماعة ويقولون لماذا يعني، فتوجيهكم شيخ سعد في هذا للجميع يعني. نعم أنت مأجور بهذا لأنك تتبرع بالنيابة في الأذان عن هذا المؤذن عندما يكون معذورا، فأنت على خير ولا تأبه برأي شخص أو شخصين، لأن هذا أمر معهود في كثير من المساجد، فالمسجد يجمع شرائح مختلفة من الناس، وهذه الشرائح قد يكون فيهم من عنده مشاكل نفسية، وقد يكون من عنده تحسس من أمور معينة، فلذلك ينبغي الصبر، ينبغي يعني الصبر والتحمل، فأنت على خير إن شاء الله في كونك تقبل النيابة عن المؤذن في الأذان. ونصيحة للمؤذن ألا يترك مسجده إلا عند وجود الحاجة، أما أن يترك مسجده بكثرة وباستمرار وليس هنا له أعذار في هذا، هذا إخلال بالأمانة. إذا كان كثير المشاغل فلا يتولى المؤذنة، وهكذا أيضا يقال بالنسبة للإمام، عليهما أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بهذه المهمة، يقوم الإمام بالإمامة على الوجه الأكمل، وهكذا المؤذن، فلا يكون الغالب عليهما النيابة والتفريط والإهمال في القيام بالمسجد. لكن إذا كان الغالب عليهما القيام بالمسجد وعرضت لهما عوارض فلا بأس، لا بأس أن ينيب غيرهما، وعلى جماعة المسجد أن يتفهموا ذلك، لأن الإمام والمؤذن مطلوب منهما الإمامة والأذان 5 مرات في اليوم والليلة، وهذا عمل ليس بالسهل، عمل شاق وصعب، فلذلك ينبغي أيضا التسامح في هذا، وأن لا يكون هناك تحسس من غياب الإمام والمؤذن إلا إذا غلب ذلك عليه وكان التفريط ظاهرا، هذا لا يجوز للإمام أن يستمر في الإمامة ولا المؤذن أن يستمر في المئذنة إذا كان التفريط هو الغالب عليه والغياب هو الغالب عليه. نعم. نختم بهذا السؤال من أخينا محمد عبر تويتر، يقول السلام عليكم جزاكم الله خير، سؤالي عن بطاقة بنكية تسمى بطاقة مرابحة، يصرفها المصرف للعميل ويأخذ عليها رسوما سنوية مقدارها 380 ريال، ويمنح البنك العميل منحة مالية عبارة عن سلف أو قرض حسب راتبه ويقوم بتقسيطها شهريا بدون فوائد، هل هذا جائز؟ ذكر اسم البنك؟ لا لم يذكر اسمه. أي نعم. نعم نعم هذه تحتاج إلى دراسة وتأمل ونظر في هذه المعاملة، مثل هذه المعاملات والبطاقات لا بد من دراستها والتأكد من انطباق الضوابط الشرعية عليها. فأنا سألت لو ذكر بنكا فعندي عندي تصور عن بطاقات بعض البنوك، لكن ما دام أنه ذكرها هكذا مطلقة فهذه تحتاج إلى مزيد دراسة وتأمل. نعم. أحسن الله عليكم شيخ، هذا بس يعني نختم به لأنه سؤال عاجل من أخ أحد الإخوة، يقول هو شخص يلبس القفازات في يديه لتجنب البرودة فقط، فهل ويصلي في البر، هل يجوز له لبس القفاز أثناء الصلاة؟ الأفضل أن يباشر الأرض بيديه ورجليه، هذا هو الأفضل، إلا عند الحاجة، لو وجد حاجة كشدة برد أو نحو ذلك فلا بأس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.